اليوم اخ This طلال meeting is طلال being طلال recorded. نعم. اخ طلال اليوم غاب واعتذر اليوم، ان شاء الله سياتي الاسبوع القادم. نقرا شيخنا. وي تفضل حياك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويختص الاسم بقبول حرف الجر وأل وبحلوق التنوين له وبالإضافة وبلحوق وبالإسناد التنوين إليه. وبلحوق التنوين له وبلحوق التنوين له وبلحوق التنوين له وبالإضافة. أحسن الله إليكم. وبلحوق التنوين له وبالإضافة وبالإسناد إليه نعم وبالنداء، نعم نحو الحمد لله منشئ القعدة منشئ الخلق من العدم، ونحو وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. دقيقة. ويختص الفعل بقبول قد والسين وسوف والنواصب والجوازم وبلحوق تاء الفاعل وتاء التأنيث ونون التوكيد وياء المخاطبة له. نعم. كمل. نعم شيخنا. صوتك غائب، كمل. نحو قد أفلح من تزكى. صوتي غائب الآن. جاء، تفضل. سنقرئك فلا تنسى. إيه نعم، صوتك غائب. سنقرئك فلا تنسى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لم يلد ولم يولد. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ليسجنن وليكون من الصاغرين. نعم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نعم. ويختص الحرف بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ المؤلف ببيان علامات الأسماء، يعني للاسم علامات يعرف بها وللفعل علامات يعرف بها ولا علامة للحرف. للاسم علامات كثيرة، ذكر منها المؤلف 6 علامات، وقال: ويختص الاسم بقبول حرف الجر، يعني المراد بقبول حرف الجر أي قبول الأثر الذي هذا الأثر الكسرة، يعني الكسرة التي يحدثها عامل الجر في آخر الكلمة. يعني الاسم يكون مجرورا سواء كان بحرف الجر الحروف المعروفة عندكم باو تاو كاف لام واو منذ مذ خلا ربا حاشا من عدا في عن على. هذه الحروف 17 حرفا تسمى بحروف الجارة لأن عملها في مدخولها الجر، فالاسم يكون مجرورا بدخول هذه الحروف أو يكون مجرورا بالإضافة، أي بأن دخل عليه المضاف يكون مجرورا، كغلام زيد، زيد مجرور بالمضاف أي بالغلام، غلام زيد هكذا، أو يكون مجرور بالطبيعية بأن يكون الاسم تابعا للاسم المجرور فيكون مجرورا مثل متبوعه، مررت بزيد العالم، العالم صفة الزيد مجرور لأنه تابع للزيد، صفة للزيد. إذن ويختص الاسم بقبول حرف الجر، يعني بالكسرة التي يحدثها عامل الجر في آخر الكلمة، والفعل لا يكون مجرورا ولا الحرف. أما الفعل ما يقبل الجر لثقل الجر، والحرف من المبنيات. وعلامة الثانية ال، دخول ال، ال حرف تعريف، واللام التعريفية تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف، يعني من خواص الأسماء دخول اللام التعريفية، سواء كانت اللام جنسية أو استغراقية أو أحدية ذهنية أو أحدية خارجية، والتفصيل إن شاء الله في كتب النحو. وكذلك يختص الاسم بقبول بلحوق التنوين له، التنوين هو نون ساكنة، نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وفي الخط الشكل ضمتين فتحتين كسرتين تغني عن هذه النون، هذا هو التنوين. فالتنوين هذه النون الساكنة تلحق آخر الأسماء، مررت بزيد، جاءني زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فهذا النون الساكنة تلحق في آخر الأسماء، سواء كان تنوين التمكن أو تنوين المقابلة أو العوض أو تنوين بارك الله، يعني عوض تنوين التمكن المقابلة العوض، أي تنوين كان فكلها من خواص الأسماء. وبالإضافة، يعني الإضافة هي النسبة بين المضاف والمضاف إليه، مراد هناك المضاف، المضاف لا يكون إلا الأسماء، مثلا غلام زيد، غلام هو اسم أضيف، وكذلك المضاف إليه لا يكون إلا من الأسماء، لأن الجملة لو وقعت مضافا إليه فهو مؤول بالمفرد بالاسم، لأن الجملة التي لها محل من الإعراب، يعني من رفع أو النصب أو الجر، فتلك الجملة مؤول بالاسم بالمفرد. فإذن الإضافة المضاف والمضاف إليه من خواص الأسماء. وبالإسناد إليه، المسند إليه كذلك من خواص الأسماء، والفعل يكون مسندا لا مسندا إليه، قام زيد، زيد مسند إليه فاعل، قام مسند، يعني فعل يكون مسند والاسم يكون مسند ومسند إليه، لكن مسند إليه من خواص الأسماء. مثلا زيد قائم، زيد مسند إليه، قائم مسند، أي أسند القيام إلى الزيت يعني. فكلاهما اسمان، إلا أن المسند إليه لا بد أن يكون اسما، فإن الإسناد لا يأتي إلى الأفعال، لا يكون الفعل مسندا إليه ولا الحرف. وبالنداء كذلك المنادى، مراد بالنداء المنادى، يعني كون الكلمة منادى، هذه يعني هذا المنادى بأداة مخصوصة. مراد بالنداء هناك في الحواشي كون الكلمة منادى بأداة مخصوصة، أي أداة النداء، واو ياو حمزة، أي حياة، خمسة أحرف. يعني شوف، واو أيا حمزة، واو ياو أياو أي حمزة، هذه الحروف الخمسة من حروف النداء. إذا نوديت الكلمة بهذه الحروف الخمسة فتعرف أنها اسم ليس بفعل ولا الحرف، لأن الفعل ما ينادى والحرف ما ينادى. إذن النداء كذلك من خواص الأسماء. يا أيها الرجل، رجل اسم، أي اسم. وللإسم علامات أخرى، يعني ما ذكر المؤلف كلها، مثلا التثنية، الجمع، التصغير والتكسير، هذه الأشياء كلها من خواص الأسماء. هل الفعل يصغر؟ هل الفعل يجمع جمع التكسير؟ هل الفعل يجمع؟ لا. أما إذا قلت ضربوا، فعل ما جمع، الواو هناك واو الجماعة. كذلك الفعل لا يجمع ولا يثنى، والحرف كذلك لا يجمع ولا يثنى. يعني فالتثنية والجمع والتكسير، مثلا رجل جمعه رجال بالتكسير، التكسير من خواص الأسماء. والتصغير رجيل، هذا من خواص الأسماء، والفعل لا يصغر والحرف لا يصغر. إذن هناك للإسم علامات أخرى ما ذكره المؤلف. وهناك في الحواشي كذلك عود الضمير على الأسماء لا على الأفعال ولا على الحروف. هل زيدا نصرته؟ ضميره عائد على زيد، والزيد اسم. وكشف ثم ثاني كونها مصغرة، دريهم، تصغير الدرهم. نعم الفعل لا يصغر. إبدال اسم صريح منها، خسف القمر نصفه، قمر اسم لأن نصفه بدل يعني عن قمر، هكذا. هذا بعض ما ذكر في الحواشي، ولكن التصغير والتثنية والجمع والتكسير ولا كلها من خواص الأسماء. إذن الاسم علامات كثيرة، ذكر بعض الشراح إلى 17 علامة. ومن أراد التفصيل فليقرأ الأنموذج للزمخشري، هناك ذكر. ثم الشيخ يأتي بالمثال نحو إيش؟ الحمد، الحمد لله منشئ الخلق من عدم. شوف، حمد اسم لدخول اللام عليه، الحمد لام التعريف. لفظ الجلالة اسم علم على ذات الرب جل شأنه لدخول حرف الجر عليه والكسر في آخره، لله، ها؟ بدخول حرف الجر والكسرة. منشئ الخلق، منشئ اسم، اسم الفاعل. كيف اسم الفاعل؟ لأنه مضاف، والمضاف لا يكون إلا اسما. الخلق مضاف إليه اسم، واللام كذلك دخل على المضاف إليه. من عدم، عدم اسم لدخول حرف الجر عليه، وكذلك يعني الكسرة، إذن دخول حرف الجر على لفظ الجلالة على عدم يدل على أن لفظ الجلالة وعدم من الأسماء، والحمد من الأسماء، منشئ من الأسماء، خلق من الأسماء كلها. الحمد لله منشئ الخلق من عدم. إذا انتهينا من خواص الأسماء، نبدأ بعلامات الأفعال. ويقول المؤلف: ويختص الفعل بقبول قد. قد ذكر المؤلف للأفعال 9 علامة وأكثر من هذا. قبول قد: قد حرف تحقيق تدخل على الماضي وعلى المضارع لا على فعل الأمر. والسين: سين لاستقبال القريب تدخل على الفعل المضارع. وسوف لاستقبال البعيد تدخل على الفعل المضارع لا على فعل الماضي ولا على فعل الأمر. والنواصب: نواصب الخمسة أن ولن كي إذن، وهذه النواصب كلها تدخل على الأفعال على فعل المضارع لا على فعل الأمر ولا على الماضي. والجوازم: جوازم الخمسة إن ولم لما ولا أمر ولا نهي، كلها تدخل على الأفعال على فعل المضارع. وبلحوق تاء الفاعل: تاء الفاعل تلحق في آخر الفعل في آخر الماضي لا آخر المضارع. سواء كان للمتكلم ضربت ضربت ضربت، للمتكلم للمخاطب للمخاطبة، وهذه التاء تلحق في آخر الماضي. وتاء التانيث الساكنة: لحوق تاء التانيث الساكنة علامة خاصة للفعل الماضي، ضربت نشرت نعمت بئست. التاء التانيث الساكنة تلحق في آخر الفعل الماضي. ونون التوكيد: ونون التوكيد خفيفة أو الثقيلة تلحق في آخر الفعل المضارع من علامة الأفعال. وياء المخاطبة له، وكذلك لحوق ياء المخاطبة للفعل، مثلا تلحق في آخر المضارع تضربين أو اضربي، يعني تلحق في آخر فعل الأمر وفعل المضارع لا فعل الماضي. إذن هذه العلامات كلها من خواص الأفعال، وللأفعال علامات أخرى، والتفصيل في كتب النحو إن شاء الله سيبين لكم. ثم المثال بدخول قد نحو قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. الآن أفلح فعل ماضي، كيف عرفنا أنه ماضي؟ لدخول قد عليه، قد أفلح، فدخول قد على الماضي يعني يفيد التحقيق أو التقريب، أي حقا أفلح من تزكى، أو تفيد قد التقريب في الماضي أيضا، قد قامت الصلاة أي قربت إقامة الصلاة. وتدخل على المضارع تفيد قد التقليل أو التكثير. قد يجود البخيل بعض الأحيان، هذا للتقليل، ويفيد التكثير كذلك. قد يفعل التقي الخير، أي كثيرا ما يفعل التقي الخير. فإذا قد تفيد التحقيق أو التقريب في الماضي، تقليل أو التكثير في المضارع، لكن تدخل على الماضي والمضارع لا على فعل الأمر. ثم سنقرئك فلا تنسى. سين هو حرف تنفيس، يعني حرف الاستقبال، تفيد الاستقبال القريب. سنقرئك قريبا، يعني سيقول السفهاء قريبا، يقول السفهاء. سين الاستقبال القريب تدخل على فعل المضارع. سنقرئك فلا تنسى، أي قريبا نقرئك. وسوف كذلك للاستقبال البعيد، كلا سوف تعلمون في المحشر، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك في المستقبل البعيد ربك فترضى بعتائه. إذن سوف للاستقبال البعيد تدخل على فعل المضارع، فالسين وسوف هما حرفا تنفيس، حرفا الاستقبال مدخولهما فعل المضارع. وكذلك النواصب، قد ذكرنا لكم نواصب أربعة، لكن المعروف لن مثلا، أن ولن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنالوا فعل المضارع، أصله تنالونه، دخل نون لن حرف نصب، حرف نصب واستقبال، لن حرف نفي ونصب واستقبال، دخل على تنالوا صار منصوبا بماذا؟ بحذف النون، لأن تنالوا من أفعال الخمسة، وصار منفيا ومستقبلا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن هي ناصبة بنفسها، لكن تنفقوا كذلك منصوب بأن مقدرة بعد حتى، حتى أن تنفقوا، أي من حروف النواصب أن ولن، أن تقدر في مواضع كثيرة وباقي الثلاثة لا تقدر. الآن تنفقوا كذلك منصوب بماذا؟ بحذف النون، علامة نصبه حذف النون، إلا أن الناصب مقدر بعد حرف الجر، وما هو؟ وحتى، وهو حتى، حتى تنفقوا، حتى أن تنفقوا مما تحبون. وكذلك الجوازم الخمسة، منها لم، لم يلد ولم يولد، لم حرف نفي وجزم وقلب، تدخل على ماذا؟ يدخل على فعل المضارع، لم يلد ولم يولد. وكذلك لحوق التاء الفاعل، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، وسعت، وسعت بارك الله، وسع فعل تاء للمتكلم للمخاطب، وسعت أنت يعني كل شيء رحمة وعلمة، فهناك تاء وسعت مثلا تاء الفاعل لحقت في آخر فعل الماضي. وكذلك ضربت، ضربت تلحق في آخر الماضي، يعني تاء الفاعل سواء كان للمخاطب كما في الآية، أو للمتكلم كضربت، أو للمخاطبة كضربت. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قالت، فقالت، قال فعل، إلا أن تاء التانيث الساكنة لحقت في آخرها لأنه فعل ماضي، فهذا تاء التانيث الساكنة من خواص فعل الماضي تلحق في آخره. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وكذلك نون التوكيد، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. على يسجنن، يسجن فعل مضارع، لحق في آخر نون التوكيد الثقيلة، ليسجنن ولا يكون، هذا فعل المضارع أيضا يكون، لكن لحق في آخره نون التوكيد، لحقت نون التوكيد الخفيفة وكتبت ألفا، هذا في رسم الخط الكتابة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، فنون التوكيد الثقيلة والخفيفة تلحقان في آخر فعل المضارع لا في فعل الماضي. وكذلك في فعل الأمر، انصرن هكذا تلحق. ويا المخاطبة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فارجعي فعل الأمر، لحقت في آخره يا المخاطبة، ارجعي يا أيتها النفس، النفس مؤنث السماع، سماعي، نفس مؤنث سماعي، لأجل هذا الياء المخاطبة يعني لحقت في آخر الفعل ارجعي، ارجعي أنت أيتها النفس إلى ربك راضية مرضية. فالياء المخاطبة كذلك تلحق في آخر الفعل الأمر كارجعي اضربي، وتلحق في آخر فعل المضارع كذلك تضربين، تنصرين، تقومين هكذا. إذن هذه العلامات من خواص الأفعال التسعة ذكر الشيخ، نعم. وكذلك هناك تقسيم الفعل إلى الماضي والمضارع والأم، ضرب، يضرب، اضرب، هذه التقسيمات كذلك تصريف، يعني تصريف إلى الماضي والمضارع والأمر من خواص مثلا الأفعال. وكذلك المسند به، مسند به دائما يكون فعل، وإن كان الاسم يأتي مسند به، لكن مسند به الفعل لا يأتي مسند إليه، هذا خاص بالفعل. وله علامات أخرى إن شاء الله سيذكر بالتفصيل في كتب النحو لكم. ثم الشيخ ذكر المؤلف ما يميز الحرف عن غيره، أي للحرف، هل للحرف علامات؟ لا. كيف نعرف الحروف؟ يقول المؤلف: ويختص الحرف بماذا؟ بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل، أي لا يقبل حرف، لا حرف الجر، لا ال، لا التنوين، لا الإضافة، لا الإسناد إليه، لا النداء. وكذلك لا قط ولا سين ولا سوف ولا النواصب ولا الجوازم ولا تاء الفاعل ولا تاء الثاني الساكنة ولا نون التوكيد ولا ياء المخاطبة. يعني الحرف لا تقبل العلامات التي ذكرت للأسماء والأفعال، لا يقبل منها شيئا. فإذا بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل، هذا هو الحرف. يعني ليس للحرف علامة محددة كالأسماء والأفعال حتى يبين، يعني يوضح بالبيان، لا، ليست لها علامة حتى تفصل وتذكر وتبين، إلا أن الحرف يعني مثلا بارك الله لعدم التصريف ولعدم الاشتقاق ولعدم كونه عمدة في الكلام، فلا يحتاج إلى العلامات التي نعرف الحرف بها، لأن الحرف ما يقع في الكلام عمدة، لا مسند إليه ولا مسند به، إلا أن الحرف رابط بين الاسم والفعل. مثلا مررت بزيد، شوف ما هو الرابط بين الفعل والاسم. وكذلك مثلا الحرف له فوائد، لا شك للحرف فوائد، الرابط بين الاسم والفعل تقع في طرف الفعل ويقع في طرف الفعل ويقع في طرف الاسم أيضا. زيد في الدار، دار اسم في طرفه، لم يلد، يلد فعل، لم في طرفه، يعني دائما حرف يقع في طرف الاسم أو في طرف الفعل، فلأجل هذا سمي بالحرف لأنه دائما يقع في الطرف، فليس له علامة خاصة يعني ما يعني حتى يعرف الحرف بها. فلأجل هذا عدم قبول الشيء من خصائص الأسماء والأفعال وعلامات الأسماء والأفعال، هذا هو الحرف. نعم بارك الله، نكتفي على هذا القدر. عليكم بالمرور على نماذج من الأسئلة والتدريبات، يعني مع طلب الإجابة عنها، لكن أنتم بعيد عنا حتى نسألكم، وكذلك التشجير، عليكم بضبط التشجير، تشجير تقسيم الكلمة، يعني تمر عليهم مرورا، يعني ضبطوا هذه التشجيرات كذلك حتى تبقى القواعد في أذهانكم. يعني ليس هذه التشجيرات شيئا بسيط، تكلف الرجل وجمع وسهل الأمر لكم. عليكم بقراءة الأسئلة والتدريبات والتشجيرات بالضبط، يا بارك الله فيكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم بارك الله. أحد الإخوة يسأل. نعم مرحبا. يقول: ما معنى المسند ومسند إليه؟ لو وضحتم أكثر. بارك الله. مسند اسم مفعول، مسند أي أسند إلي، أسند هذا أي جعل، يعني أسند هذا إلى الشيء، مسند إليه، أسند إليه شيء. إذا قلت زيد قائم فزيد مسند إليه كيف؟ أسند ونسب إليه القيام. وقائم مسند به لأن قائم أسند إلى زيد، مسند إليه أي أسند وجعل اتكاءه على هذا. فالمسند دائم قائم بنفسه، ومسند مسند إليه قائم بنفسه، والمسند قائم بالمسند إليه. الآن زيد قائم، زيد مسند إليه قائم بذاته، نعم، لكن هل قائم بذاته قائم أو بزيد؟ بزيد. فالأوصاف كلها مسند به لا مسند إليه. مثلا إذن زيد مسند إليه أي أسند إليه القيام في قولك زيد قائم. قائم مسند به لأنه أسند إلى الزيت. فالمسند به يعني غالبا قائم بذاته، والمسند يقوم بغيره أي بالمسند إليه هو قائم. فإذا لم يكن زيد أين القيام؟ لا يوجد. فالمسند هو الذات قائم بنفسه غالبا، أو وكذا، والمسند به يقوم بغيره أي بالمسند إليه. المسند اسم المفعول، مسند أي المسند أي الذي أسند إليه، إن غيره القيام. قائم مسند به أي أسند إلى الغير. أي لعلكم فهمتم إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله، حياكم الله. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.